توبوا إلى الله من الظلم، استغفروا الله من الظلم، جددوا العهد مع الله بتوبة النصوح من كل أصناف الظلم، ثم تعالوا نخوض في بحر خطبة اليوم، أسأل الله أن يجعلها بركة على قائلها وسامعها. البيت، هذه الكلمة المريحة، البيت، هذه الكلمة الساكنة، البيت، ماذا تمثل لك كلمة بيت؟ إنها بالنسبة للموظفين البيت مكان الراحة، البيت بالنسبة لكل الناس مكان الاستجمام والراحة من عمل اليوم، البيت مكان النظافة والأكل النظيف، البيت مكان الاستشفاء والرقاد المريح، البيت مكان الاستمتاع بالأولاد ورؤية فلذات الأكباد. البيت، ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ شاركني الآن بإحساسك. البيت، اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب، اللهم أنزل على بيوت المسلمين السعادة والأمن والأمان يا رب، والسكينة والراحة يا رب، اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء، وأنزل العافية والبركة والسعة والشفاء، إنك أنت البر الرحيم. البيت، أريدك لتتصور راحة الكلمة أكثر. دعك من بيتك هذا الذي تدخله دائما وأنت تحمل هم المصاريف، عد إلى بيت أمك. ماذا يمثل لك بيت أمك؟ ماذا يمثل لك بيت أمك وبيت أبيك؟ الأصالة، طلب النصيحة، الطبطبة في زمان الجشع، الحب الصادق في زمان الفلصو. ماذا يمثل لك بيت أمك؟ تصور معي أكثر، بيت جدك، تصور معي بيت جدك، بيت العائلة، البيت، هذا هو البيت بمعنى الكلمة وليست شقة، إنه بيت العائلة الذي يجتمع فيه كل الإخوة والأخوات، أبناء الأب الواحد الكبير يجتمعون، وأزواجهم وأولادهم كلهم في بيت واحد. البيت بنفس المعنى، أريدك أن تتصور لماذا سمى الله الكعبة البيت؟ لماذا وصف الله الكعبة بالبيت؟ اللهم ارحم المشتاقين. البيت، قلت لك بيت أبيك، ثم قلت لك بيت جدك، ثم أريدك الآن أن تتصور بيت النبيين، بيت الصحابة والتابعين، بيت الله. أي حضن أدفى؟ أي رحابة أوسع؟ أي سكينة تتنزل؟ أي طمأنينة تعم؟ أي هدوء وأي سكينة وأي شبع؟ أي نظافة؟ أي راحة، أي جمال، أي متعة. إيه يا مغناطيس القلوب، يا بيت الله الحرام، اللهم أدني صدورنا من بيتك. أواه لخد تمرغ على الملتزم، أواه لجبين نال سجدة على الحجر، أواه لجوف تضلع من زمزم. اللهم اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المشتاقين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت قبل بيتك وقبل بيت أبيك وأمك وأجدادك، أول بيت، أول بيت. قال الله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. موضوع قديم قوي. إنه أصلك، هو ده بيت العيلة، هذا هو بيت أصلك، هذا هو بيت العائلة، بيت الله، زور الله، حجوا إلى بيت الله. مناسبة الخطبة أننا في رجب، ورجب هو الموسم الذي تبحث العيون فيه بين إعلانات الجمعيات والهيئات التي تؤسس رحلات العمرة، وهو موسم الحسابات، ومن بيننا من يفكر ثم يحجم ويتردد ثم ينصرف، ثم تعود إليه الفكرة ثم يستبعد ثم يعزم ثم يستكسر ثم ينوي ثم يستغلي ثم يدبر ثم يقصر. وجئتكم اليوم آخذ بأفئدتكم إلى بيت الله، آخذ بأرواحكم لنطوف حول الكعبة. إنني اليوم أريدك ألا تحسبها، فقط أن تنويها. جئتكم اليوم بدقائق تنسف العوائق، جئتكم اليوم بتأشيرة، والله فقط إن قال الله كن. الله أكبر من كل هؤلاء الذين يملكونها، الله أكبر من ديونك، الله أكبر من هؤلاء الذين سيطروا على قلبك فتلقفوا كل مالك، الله أكبر من الذين يمنحون التأشيرات، الله أكبر من الذين يوزعون ويقسمون، الله أكبر من يأسك، الله أكبر من حيرتك، الله أكبر من ترددك. الله المستعان. اللهم اجمع هذا الجمع في بيتك الحرام هذا العام بفضلك وجودك يا واسع الفضل والإكرام. بيت الله، طوفوا معي حول الكعبة، تعالوا نطوف. هات روحك، هات روحك، هات روحك، تعال نطوف. ابدأ بالحجر، والحجر الأسود من الجنة. إن من أكثر ما يصرف عن الناس روحانيات جميلة في الحج والعمرة انشغال الناس بما يسمعون من وصايا باردة قبل السفر. من الناس من يحذر من تقبيل الحجر، يحذر من الجنة. الزحام مش عاجبك الزحام، انت حر، بعيد، ابعد، انت حر، قطعة من الجنة. عايز خش في الزحام؟ انت متصور انه ممكن يفضى؟ مستحيل. القتال والضرب لا تقاتل ولا تضرب. قال رسول الله لعمر: يا عمر أنت قوي فلا تزاحم على الحجر. لم يقل فلا تزاحم على الحجر، قال: يا عمر أنت رجل قوي، فإن مررت بالحجر فإن خلا لك فاستلمه وقبل، وإلا فأشر إليه وكبر. لم أقل لك قاتل، لم أقل لك تعارك، إنما أقول لك مر مر، اجعل قلبك يمر وأنت تمر. وكل الذين قبلوا الحجر يقولون لك، والله كلهم يقولون لك، الذين قبلوه، لا أقصد الذين حاولوا ولم يقبلوا، كل الذين حاولوا ولم يقبلوا يأتوك بإيه؟ أنا خدت كوع. الرجل الأسمراني ده، الناس اللي دعك من هؤلاء، واسمع الذين قبلوا الحجر سيقولون لك، كلهم نفس الكلمة يقولون لك: والله كأن الناس يفسحون لي، والله قبلته وسجدت عليه واستلمته ووضعت عليه خدي، مبقتش عارف اخرج والناس يفسحون لي. اللهم ارحم المشتاقين. الحجر، قل بسم الله والله اكبر حول الكعبة، بيت الله جل جلاله، بيت ربنا تبارك وتعالى. انت تطوف وأقدامك مكان الملائكة ومكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأقدامك توافق أقدام كل النبيين، وأقدامك توافق أقدام الصحابة والتابعين. أنت تطوف ويأتي نظرك إلى الباب، وباب الكعبة عنده روحانيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الحج والعمرة، أنه يستحب الدعاء تحت باب الكعبة برفع اليدين دون استلام ولا التزام، يعني من غير ما تحط يدك على الكعبة ومن غير ما تتمسح ولا تلتزم، إنما الالتزام ووضع الخد والبطن والصدر بين الكعبة والحجر، هذا الجزء اسمه الملتزم. فإذا وصلت إلى الباب فارفع يديك، أنت عند باب الله، الله باب بيت الله جل جلاله. ولله كم من هؤلاء الذين نالوا ما نالوا بقربهم من بيت الله جل جلاله. طف وتذكر المسلمين في كل مكان الذين لا يصلون ركعة إلا ويستقبلون هذا البيت الذي بجوارك، أنت عند القبلة. ثم تعال إلى الركن اليماني، والركن اليماني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الركن اليماني وأن الحجر الأسود استلامهما يحط الخطايا حطا. بشراك يا صاحب السيئات، بشراك يا كثير الذنوب والمعاصي، استلم وحط الخطايا حطا. استلم الركن حط الخطايا حطا. استلم الركن وبدد السيئات تبديدا، لكأنك تمسك بشجرة عرقها ضعيف وأوراقها تتساقط، كأنك أمسكت بها تهزها تساقطي، فرغي ما عندك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستلم الركن والحجر في كل طواف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى الباحثين عن الأمان، الكعبة. إلى الباحثين عن الراحة، الكعبة. إلى الباحثين عن الاستجمام، الكعبة. إلى المشتاقين إلى متعة الفرجة والمشاهدة، قال الله جل جلاله فيه آيات بينات، اتفرج، اذهب وتفرج. واحنا رايحين عشان نتفرج؟ نعم، نذهب لنعبد، وأقل شيء أن ننظر. إنك وأنت تطوف أريدك أن تنظر إلى الدور الثالث والثاني وإلى الدور الأول. وأنت تطوف انظر، كل الناس ينظرون، كل خلق الله ينظرون، كل الناس كانهم في البلكونات يشاهدون. إنه منظر واحد لا يتغير. ما لهؤلاء الناس لا يصرفون أبصارهم عن البيت؟ ما لهذا البيت لا تتحول عنه الأبصار؟ إنه مكعب أسود مغناطيس، والله اللهم ارحم المشتاقين. لازم تعمل عمرة السنة دي، لازم تعمل عمرة رمضان السنة دي. استعن بالله ولا تعجز، سأتيك بالدقائق التي تنسف العوائق إن شاء الله عز وجل. ولكن الآن أريدك أن تستحضر معي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رمز العدل الميزان، الميزان. كلمة عدل تشعرك باستواء الطرفين تماما. الذي يحج مع رسول الله ضعها في كفة، الذي يعتمر في رمضان ضعها في كفة. تعدل حجة مع رسول الله. إذن فإني أسحب الكلمة التي قلتها: تعالى طف معي، هات روحك وطف معي، وأقول لك اذهب بروحك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طف مع رسول الله حول الكعبة، صل مع رسول الله خلف المقام، اسعى مع رسول الله بين الصفا والمروة، خذ من يد رسول الله شربة من زمزم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجتماع شرف الزمان رمضان وشرف المكان الكعبة، حتى إنك إذا سمعت كلام أهل العلم في أنه ينبغي للمرء أن يقلل ما استطاع من أيام المدينة ليكتسب الأجر الأعظم في أيام مكة، ماذا تقول إذن للذي يقضي أيامه خارج مكة والمدينة؟ ماذا تقول؟ شرف الزمان ليلة القدر، العشر الأواخر، أيام رمضان من أول لحظة، وشرف المكان الكعبة. وسبحان الله، إن الذي يحج يخبرك أن عمرة رمضان فيها من الروحانيات ومن حضور القلب ومن العون على الطاعة ما لا تجده في الحج. والحج أعظم وأعظم أجرا، والذي يوفق في الحج للصحبة الصالحة أفضل، ولكن في رمضان كل خلق الله حولك صائمون، وكلهم حولك يجاهدون في التبكير للصلوات. المكان في الكعبة محجوز من بعد الظهر في عز الشمس من غير شمسية، في ناس في التكييف وفي ناس خارج المسجد. طب ايه اللي معاد بتاع الشمس في الشمس؟ اشواق لكي يرى الكعبة كلها كل الليلة، ليبقى في مجلسه هذا من الظهر الى طلوع الشمس من اليوم التالي، يرى الكعبة كلها كلها. ولا يكاد المرء يتصبر عن أن يستسمح الذي وقف أمامه لحظة بينه وبين الكعبة ليطلب منه اجلس يا أخي لو سمحت، الذي بيني وبين الكعبة. اللهم برد أشواق المشتاقين بعمرة في رمضان وبحجة مقبولة هذا العام. الكعبة بيت الأمان، بيت الراحة، بيت تاريخنا، طواف ورحمات، نظر ورحمات، تراويح ورحمات، رحمات بعضها فوق بعض. اللهم ارحم المشتاقين يا ذا الجلال والإكرام. رمضان بالذات، في رمضان الحسنات رهيبة، الصلاة طول الليل، تصلي طوال الليل وأنت مرغم على الجلوس في المكان الذي تحبه من الظهر أقول لك أو من العصر إلى التراويح، ماذا ستفعل؟ ستفتح المصحف، ستذكر الله، أقل شيء ستفعله ستنظر إلى الكعبة. اللهم ارحم المشتاقين يا رب. لا أريد أن أخفف عنك، سأذبحك أكثر. خذ هذه يا مشتاق، في عمق الليل في رمضان في الليالي العشر في بيت الله الحرام، بالله عليكم، من هو أرجى الناس لرحمة الله جل جلاله؟ من سيكون أرجى لنوال العتق من النار من الذي في صحن الكعبة؟ من أرجى؟ رحمة الله في كل الدنيا، ولم يجعل ربنا ليلة القدر للساكنين في المسجد الحرام وفقط، ولكن هل يستوي ذاك الذي يعتكف في مسجد من المساجد بالذي يعتكف في صحن الكعبة؟ لا والذي عظم الكعبة، وكان رسول الله إذا عظم يمينه قال لا ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. لا تتعنى، لن تلحق بالمعتمرين إلا بمعجزة من رب العالمين. هل يستوي ذاك الذي ضحى وقربه الله بالذي بخل وضن وقدم كل شيء في الدنيا على التضحية في سبيل الله وفي سبيل بيته الكعبة؟ لا يستويان والله. خذ هذه يا مشتاق لأزيدك اليوم ذبحا من الاشتياق. كم من الحسنات يحصدها هؤلاء الذين جاوروا الكعبة. إنهم تآخوا واتفقوا، أنا طوف شوية وانت خلي بالك من المكان، وارجع أنا امسك المكان وانت طوف. حسنات 24 ساعة، صلاة على جنازة قيراط، يعني مثل أحد من الحسنات هذا في أي مسجد. أما في الكعبة وأنت تصلي على الجنازة نصلي على 20-30 ميت، تأخذ على كل واحد مثل جبل أحد من الحسنات، ثم اضرب هذا العدد في 100,000، وربنا يضاعف لمن يشاء. هذه صلاة الجنازة، فكيف بالجمعة؟ كيف؟ والدعاء والتضرع. إنك تعلم جيدا، إنك جربت جيدا حلاوة الدعاء قبل الإفطار في رمضان، أليس كذلك؟ ألست جربت حلاوة الدعاء قبل الإفطار في رمضان؟ والله ما دقت الحلاوة إن قارنتها بحلاوة الدعاء قبل الإفطار في رمضان تحت باب الكعبة. اللهم ارحم المشتاقين تحت الباب، وأنت تهز يديك للكريم وترفعهما للبر الرحيم وترجو ثواب الواسع البر الكريم. أمر آخر وأنت صاحب الذنوب وقد امتلأت بالعيوب، وأنت تعلم أنك تعود بعدما تتوب، هنا يعظم الرجاء في البر التواب جل جلاله، يحب أن يغفر، يحب أن يستجيب الدعاء جل جلاله وتبارك وتعالى. بيت الله، بيت الله الحرام، البيت العتيق، الكعبة، البيت. اللهم إنا نسألك الفرح بهذا البيت، اللهم أدني ما بيننا وبين هذا البيت، وقرب ما بيننا وبين هذا البيت، إنك أنت البر الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك والله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأسأله أن يدخرها لنا عنده بفضله حتى نلقاه عليها ونفرح بها عنده جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وأكفر بكل ما عبد من دونه جل جلاله، كفرت بكل ما طلب منه المدد من دون الله، وكفرت بكل من طاف الناس حول قبره من دون بيت الله، وكفرت بكل من تمسح الناس بأعتابه من دون الحجر الذي في بيت الله، وكفرت بكل من خاف الناس منه من دون الله، أو رجاهم الناس من دون الله، أو حلف الناس بهم من دون الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وشوقاه لنشيد الخير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ستور البيت نوال الأمن منك، وقد تعلقت مستجيرا أيها الباري، وما أظنك وقد تعلقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار. اللهم إنا نسألك حجة وعمرة هذه السنة، اللهم إنا نسألك حجة وعمرة هذه السنة، اللهم إنا نسألك حجة وعمرة هذه السنة. أما بعد، فهذه دقائق، يعني دواء في غاية الدقة. شفت القرص بتاع مريض القلب؟ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صغير ولكن في القلب. هذه الدقائق التي تنسف العوائق، أول دقيقة تنسف تلك العوائق التي بينك وبين بيتك الحبيب، الرجاء في الله جل جلاله. وما أيسر الكلام وما أصعب تحقيق الكلام. ركز، أنا أقول لك الآن شروط التأشيرة، إن كنت تريد أن تفعلها هذه السنة رغم حالك الذي لا يخفى على الله، رغم وضعك الذي أنت تعلمه. دقائق تنسف العوائق. الدقيقة الأولى الرجاء. هل تدري ما هو الرجاء؟ الرجاء، الرجاء أن تمتلئ طمعا في الله، أن تمتلئ طاعة طمعا في يد الله أن تمتلئ بكل كيانك طمعا فيما عند الله من غير غرور ولا مبالغة مع سوء أدب. الرجاء ترجمته عمليا، لأن كل الناس يقولون نحب الله وربنا غفور رحيم وربنا كريم، وهذا الكلام كله الذي يتخذه مرجئة هذا الزمان لكي يتركوا طاعة الله. يعني صلي، العمل عبادة، طيب أنفق في سبيل الله، اللي يحب البيت يحرم على الجامع، طيب لم يبقى عنده لا طاعة بدنية ولا طاعة علمية ولا طاعة مالية، كل شيء صرفه لهواه وقال ربنا غفور رحيم. لا، ليست هذه. قال الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. صح، رحمته وسعة. صح، الجنة عرضها، مش تقولها عرضها، السماوات والأرض، ولكن لن تمتلئ عن آخرها أبدا. للمؤمن الواحد في الجنة خيمة، هذه الخيمة من خيامه، خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني زي من هنا البنها بيت واحد، هي واسعة وتسع كل أهل النار لو أدخلهم الله الجنة، ولكن سيجعلها الله براحا على أهلها. رحمة الله واسعة ولكن ليست لكل أحد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذا الرجاء له ترجمة عملية تصدقه. الرجاء أترجمه لك عمليا الآن في كلمتين: الانشغال والدعاء. الانشغال والدعاء. اللهم ارزقنا عمرة رمضان هذا العام. تصور، أمين، تصور أن بيننا واحد لم يقل آمين. تصور لو أن هذا موجودا لم يقل آمين، إنه أصلا ليس من طموحاته ولا ماله أن ينالها. وهذا هو غياب الرجاء، وهذا يمنع وصول التأشيرة. أول بند وشرط لتنال التأشيرة الرجاء، الانشغال الشديد، إنك تمشي مشغول مشغول مشغول مشغول جدا، مشغول مشغول مشغول مشغول، عايز اروح الكعبة، عايز اعمل عمرة، نفسي اروح، نفسي، مشغول، هيمان، مشغول مشغول، انشغال دائم، انشغال دائم. رجاء. قال الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ليس كافيا أن تتمنى أو تطلب، وإنما ينبغي أن يزدحم، أن تزدحم مشاعرك بهذه الأمنية العظيمة. انشغل بها كثيرا، كلما تشوف جدول قلبك يحن، كلما رأيت صورة للكعبة قلبك يحن، رأيت إحراما قلبك يحن، سمعت فلانا قلبك يحن، الكعبة الكعبة الكعبة. هذا هو الرجاء أولا. ثانيا الدعاء. الدعاء، إن أول من ينبغي أن تطلب منه التأشيرة هو الله، هو ربهم. ألسنا نعلم أناسا في مكة ولا يحجون؟ إن التأشيرة تتنزل من الله. ألست ترى في مكة هنود وفقراء، أقصد هنود يعني من أبعد الدنيا، وفقراء؟ ألست ترى في صحن الكعبة أعجز الناس وأضعفهم عن الحركة؟ ألست ترى في صحن الكعبة من يحمله أربعة ويطوف؟ ليس بيت الأغنياء، ليس بيت الأقوياء، ليس بيت أصحاب المناصب، إنه بيت الكبير الغني العظيم الجليل جل جلاله يصطفي من يشاء إلى بيته. لازم تدق على بابه كتير، لابد أن تدمن قرع بابه. يا رب دخلني، يا رب يا رب دخلني، يا رب يا رب. أما الذي من الآن يستشعر لاشمئزازة من الزحام والسكن البعيد وظروف الرحلة والمواصلات خلاص استحر. هذا بيت الكبير الغني، ينبغي عليك من باب الرجاء أن تحلم بهذا الزحام، أن تتمنى أن تنال شرف هذا الزحام. يا رب كتاف يا رب بين كتافهم يا رب، اللهم احشر الضعيف بين أسياده يا رب. لما في الحديث الطويل ولكن اختصره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: ما تعدون هذا فيكم؟ قال: هذا حري إن نكح ألا ينكح، وإن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. وقالوا عن الآخر: هذا حري إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا اللي بشمال عينك ده، هذا خير من ملء الأرض من هذا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الرجاء والانشغال والدعاء الشديد، هذه الدقيقة الأولى التي تنال بها التأشيرة، دقيقة الرجاء، وتفسيرها العملي الانشغال والدعاء. ثم دقيقة ثانية، الصدق، الصدق في طلب هذه الرحلة، الصدق في تمني هذا الشرف، الصدق. دقيقة تنسف والله العوائق التي بينك وبين الكعبة، الصدق، أن تطلبها بصدق. وماذا يعني الصدق؟ الصدق يعني التضحية بأسلوب عملي. الترجمة العملية لكلمة صدق التضحية والسعي. صادق تفرقش معاه، صادق يضحي. أما الذي يحسبها، طيب ربنا قال، اسمع اسمع الجشع: لمن استطاع إليه سبيلا. يا جماعة شوف، اسمع اسمع للذي امتلأ قلبه بحب الدنيا، يقول: يا جماعة الاستطاعة مش فلوس وصحة وبس، أنا معايا فلوس ومعايا صحة، بس أنا لا أستطيع أن أترك هذا المال لغيري، يديره سأخسر. هذه الاستطاعة التي جاءنا بمعناها المتفرد الذي لم يذكر في كتاب منذ أنزل الله القرآن إلى اليوم، هذه الاستطاعة معناها يعني كان خافي على كل علماء الأرض إلا حضرتك. والله كأنها تشبه فتوى الختان التي أتت من غير كتاب ولا برهان. ما هذا؟ أصار من حقك الآن أن تفتي؟ الاستطاعة في القرآن، وتفسير القرآن جاءنا من لدن رسول الله، وتضمن القرون الثالثة من فاهم القرآن. يعني تفسير القرآن لم يتبقى منه شيء لفضلتك. الصدق هو التضحية والسعي. تحرك، ضحي ضحي. طب وانا عندي 6 محلات و6 مصانع، انا طب ظروف الشغل والاجازة، ضحي. هو بيت عظيم، بيت عظيم يهون في سبيله كل شيء، بيت الله يهون في سبيله كل شيء. ضحي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. إنها ليست تضحية كما تظن، إنه امتحان مؤقت. بس روح وتعالى قول لنا ربنا عمل إيه في تجارتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تابعوا تابعوا، يعني كرروا كرروا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. شفت الكير بيعمل ايه في الحديد وينفي خبثه؟ كذلك الحج والعمرة. طيب الآن أنت عمليا تذكر فلان الذي يعتمر كل سنة أو يحج كل سنة، فلان تذكره معي الآن، أنت تعلم في خطيرك واحد أو اثنين أو ثلاثة كل سنة يحج أو يعتمر، هل تراه فقيرا؟ هل تراه محتاجا؟ لا تقل لأنه غني فهو يحج كل سنة، هذا كلام خطأ. الصواب لأنه يعتمر كل سنة نفى الله عنه الفقر. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الصدق تضحية وسعي. ابدأ في الحركة، اتحرك اتحرك، حاول، اسعى، اسأل، دبر. يا ما دبرت الثلاجة والغسالة والتليفون والشغلانة، يا ما استلفت، ويا ما دخلت جمعيات. دبر دبر، وعلى الله السداد. دبر، فكر، خطط، استعن بالله، خطط لها، انو لهذا السعي. ومن أدق السعي أن يكون السعي حلالا، وإلا فإن السعي الحرام لا يمنع العمرة ولا الحج، ولكنه يمنع القبول. اللي ماله حرام أو مشبوه مختلط، شوية حلال وشوية حرام، أغلبه حلال وفي حرام، كله حرام وفي شوية حلال، هذا لا يحرمه الله الحج ولا العمرة، ولكنه يحرمه القبول. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، وملبسه من حرام، ومأكله من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الصدق هو التضحية والسعي. وأخيرا الرضا. هذه آخر دقيقة ترزق بها حجة مبرورة وعمرة مقبولة، أن ترضى بما يقدره الله جل جلاله في الرحلة، أن ترضى بالمستوى الذي سيأتيك وستسافر فيه، أن ترضى بأي شيء يحدث لك في الرحلة، أن ترضى أن تحرم الرحلة وتمنع هذه السنة. الرضا، الرضا بالله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا. أيها المشتاقون إلى البيت، هذه هي الدقائق الثلاثة التي تنالون بها حجة مبرورة وعمرة مقبولة. الرجاء أن تنشغل وأن تدعو، الصدق أن تضحي وأن تسعى، وأن تسعى في طلب الحلال، وأخيرا أن ترضى بما يقدره الله جل جلاله، أن ترضى بخسارة دنيوية مؤقتة، أن ترضى. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم في بيته الحرام استمتاعا برمضان هذا العام. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا مولانا وولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا رب يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا رب يا علي يا أعلى يا متعال، يا رب يا علي يا قدير، وأنت على كل شيء قدير، يا من أمرك بين الكاف والنون، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا خطيئاتنا كلها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم كله في رجب، اللهم جنبنا الظلم في رجب، اللهم ألهمنا رشدنا وجنبنا الظلم في رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وسلمنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم من أراد بنا وبديننا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. واللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم وسع ما ضيقته الذنوب وبعض خلقك، اللهم قرب ما باعدته الذنوب وبعض خلقك، اللهم يسر ما عسرته الذنوب وبعض خلقك. اللهم أذن لنا بعمرة رمضان وبالاعتكاف الشهر كله في رمضان وبنوال حجة مبرورة هذا العام. اللهم اجعلنا من الطائفين ببيتك الحرام والعاكفين يا ذا الجلال والإكرام بفضلك وكرمك. اللهم اجعلنا من وفدك الذين يفدون إلى بيتك، فإذا دعوك أجبتهم وإذا سألوك أعطيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.